الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. قوله ولا نكفر بالمعاصي، أي التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بالشرك ولا تستلزمه ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله. مؤمنا أي مقرا بتحريمها معتقدا لها، مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها، وينقص إيمانه بقدر ما تجرأ عليه منها. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما في معناها من آيات الحدود والكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا، وأثبتت له أخوة الإيمان، وأبقت له أحكام المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. لما جنى أي ما ارتكب من المعاصي والكبائر والآثام. وفي هذا البيت رحمه الله يقرر عقيدة أهل السنة في عصاة الموحدين، من يرتكب الكبائر والذنوب التي دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان والتوحيد، وأن هؤلاء لا يكفرون بالمعاصي. وعرفنا فيما سبق أن تكفيرهم هي عقيدة الخوارج الباطلة الجائرة المخالفة لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، القائمة على الظلم العظيم والضلال المبين. لا نكفر بالمعاصي، أي من عصى وجنى على نفسه بارتكاب المعاصي لا يكفر بها، لا يكفر بالمعاصي التي هي الذنوب التي دون الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولا يقال أيضا أن هذه المعاصي لا تضر إيمانه، بل هي تضعف الإيمان وتنقصه، لأن الإيمان كما أنه يزيد بالطاعة فإنه ينقص بالمعصية. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجارأ عليه منها، يعني بقدر جرأته على المعاصي والذنوب. وهذا القول الذي قرره رحمه الله هو الحق وهو الوسط بين ضلالة الخوارج من جهة وضلالة المرجئة من جهة أخرى. فعصاة الموحدين لا يكفرون بالمعاصي كما تقول الخوارج، ولا يقال لا تضر المعاصي إيمانهم كما تقول المرجئة، بل يقال إن المعاصي تضعف الإيمان وتنقصه، لكنها لا تخرج فاعلها من الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا مع استحلاله لما جنى. هذه هي المسألة الخامسة، وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. نعم، استحلال ما حرم الله، أي أن يعتقد المرء حل ما حرمه الله مع علمه بأن الله حرمه، فهذا الاستحلال هو بحد ذاته كفر، لأنه تكذيب بشرع الله، فهو كفر بالله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يفعل ذلك المحرم، لأن مجرد الاعتقاد لحل ما حرم الله سبحانه وتعالى هو بحد ذاته كفر بالله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه هي المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه. وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده، فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد. فقال لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: هذه المسألة الثالثة، المسألة السادسة، لأن الشيخ رحمه الله ختم شرحه لحديث جبريل بست مسائل، فهذه المسألة السادسة والأخيرة، وبها ختم ما يتعلق بهذا الباب، ثم سينتقل من بعد ذلك إلى فصل جديد يتعلق بالإيمان بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمسألة السادسة هي متعلقة بالتوبة، وأن التوبة بابها مفتوح من كل ذنب مهما كان الذنب حجما أو كثرة، فإن من تاب صادقا مع الله في توبته نصوحا في التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالذنوب كلها تغفر بالتوبة منها، والتوبة تهدم ما كان قبلها وتجبه وتمحوه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قد يسرف المرء على نفسه سنين طوال من عمره ثم يصدق مع الله في توبته فيمحى كل ما اقترفه من الذنوب بتوبة صادقة مع الله، وهذا فضل عظيم، التوبة فضل عظيم وباب مبارك في حياة المسلم، أن يصدق مع الله جل وعلا في التوبة من ذنوبه وخطاياه. فإذا صدق مع الله في توبته محى الله عز وجل عنه ذنوبه وإن كثرت وإن عظمت، فإن الله لا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره، يغفر جل وعلا الذنوب جميعا ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات جل وعلا، بل إنه عز وجل يفرح بتوبة التائبين مع غناه عنهم وعن توبتهم وعن طاعتهم، فإنه جل وعلا لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. قال رحمه الله تعالى: وقد دعا تبارك وتعالى جميع عباده إليها، فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحب والولد، كل هؤلاء قال الله لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. إذا كان هؤلاء دعاهم الله عز وجل إلى التوبة مع عظم الجرم الذي ارتكبوه ويتعلق بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكيف الشأن بمن ذنبه دون ذلك من المعاصي التي هي دون الكفر ودون الشرك بالله جل وعلا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، وهو من قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. فقال الله تبارك وتعالى لرسوله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال له في الآية الأخرى: أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وفي الآية الأخرى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، هذا أعظم كفرا من الذي قبله، قول فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، هذا أعظم الكفر وأشد المحادة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك دعي أيضا إلى التوبة، وأمر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام أن يأتي فرعون وأن يدعوه إلى التوبة إلى الله، بل أمره أن يقول له القول اللين اللطيف الرفيق لعله يتذكر أو يخشى فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه أن باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب، لأن الشيطان والعياذ بالله يتسلط على بعض العصاة إذا تحركت في نفوسهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقول لهم: مثلك ذنوب لا تغفر كثيرة، وأنت مسرف على نفسك السنوات الطوال، فهذه الذنوب لا تغفر، فيدعوه إلى البقاء على الذنوب والعياذ بالله، والبقاء على المعاصي. والتوبة بابها مفتوح لكل أحد مهما كانت ذنوبه، ليس هناك في الذنوب أعظم من الثلاثة التي ذكرت في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. باب التوبة مفتوح لهؤلاء، مفتوح لكل مذنب وكل عاصي مهما كان عصيانه وذنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر، وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا. فقال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ودعا إليها المشركين قاطبة فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إليها المنافقين قاطبة فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان فقال تعالى تأمل سبحان الله هنا ما يتعلق بذنب النفاق والعقوبة التي أعدها الله للمنافق. قال في الدرك الأسفل من النار، يعني انظر منزلة المنافق لشدة يعني كفره في النار أنه في أسفل دركاتها، في أسفل دركاتها. في السياق نفسه الذي ذكر الله عز وجل عقوبة المنافق وأنه في الدرك الأسفل من النار، في السياق نفسه قال جل وعلا إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا هم منزلتهم في النار الدرك الأسفل وعقوبتهم هي أشد عقوبة. وفي السياق نفسه يقول جل وعلا إلا الذين تابوا. ثم انظر الشرف العظيم الذي ختمت به الآية، قال فأولئك مع المؤمنين، وانظر هذه المعية فيها شرف عظيم، مع أنه منافق وفي الدرك الأسفل من النار لكن إن تاب ارتقى هذا الارتقاء العظيم وأصبح من المؤمنين واحدا منهم، له ما للمؤمنين من الثواب وله ما لهم من المنازل والدرجات في الجنة بعد أن كان في الدرك الأسفل من النار. فليس بين الظالم والعاصي والجاني على نفسه بالذنوب وبين هذه المعية للمؤمنين والفوز بعلو الدرجات إلا التوبة الصادقة، فإن تاب وصدق مع الله جل وعلا ارتقى إلى علي المنازل ورفيعها ونجا من عقوبة الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله أجمعين التوبة النصوح. نعم. قال رحمه الله تعالى ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات وغيرها ما لا يحصى. بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. هذه الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هي أرجى آية في القرآن في قول كثير من أهل العلم، وفيها من الرجاء باب الرجاء وعظيمه ما لا يخفى للمتأمل، لأنها دعوة للمسرفين على أنفسهم بالذنوب مهما كان حجمها ومهما كانت كثرتها أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، مخبرا جل وعلا في هذا السياق أنه يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله، لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبكم فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. وقوله في هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا لا يعارض ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن آية النساء في حق من مات على ذلك، وآية الزمر في حق من تاب، فهذه في جهة وتلك في جهة. آية النساء في حق من مات على ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على الشرك، فلا مطمع له في المغفرة أبدا، ليس له إلا النار خالدا فيها أبد الآباد. لكن آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في حق من تاب، ومن تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه، الشرك فما دونه يغفر الله له إن تاب وصدق مع الله في توبته، لأن الله قال لا تقنطوا، أي توبوا إلى الله، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يغفر الذنوب جميعا، أي في حق من تاب من ذنوبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله. قول الشيخ رحمه الله يعني لم يرسل الله الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة، هذا فيه أن جميع الرسل بعثوا لدعوة العباد إلى التوبة إلى الله وحثهم عليها من ذنوبهم كلها الشرك وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبيناه كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث حديث عظيم جدا في باب التوبة والحث عليها والترغيب فضلها وعظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يفرح بتوبة التائبين، وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الحديث فرح الله جل وعلا بتوبة عبده، وأن فرحه سبحانه وتعالى بتوبة عبده هو أشد من أي فرح أو أعظم فرح يتصور. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لأعظم ما يكون الفرح عند الناس أو بين الخلق، وهو الفرح بنجاة من موت محقق، عاينه المرء وجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، أيس من دابته ينتظر الموت، وهو في هذه الحال في انتظار الموت يأتيه تدريجيا قد أيس تماما من أن يجد راحلته، فإذا بخطام ناقته عند رأسه متدليا فأمسكه. هذا الفرح هو أشد فرح يتصور، لأنه فرح في نجاة من موت محقق عاينه المرء وأخذ ينتظره يصل إليه تدريجيا، فأنجاه الله سبحانه وتعالى منه ففرح بهذا الذي حصل له وأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا كله يذكره عليه الصلاة والسلام لبيان أن هذا أشد فرح يتصور بين الناس. هذا الفرح الذي هو أشد ما يكون، الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب، أعظم من هذا الفرح. يا إخوان، الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب أشد من هذا الفرح. أحضر في ذهنك هذا الفرح العظيم الذي يكون للإنسان في مثل هذه الحال. ورب العالمين فرحه بتوبة عبده أشد من فرح هذا بدابته. فهذا فيه عظم شأن التوبة عند الله سبحانه وتعالى وعلو مكانتها، وأن يفرح بتوبة التائبين. وتوبة التائب نفعها لنفسه، أما الله سبحانه وتعالى غني عن توبة التائبين وإنابة المنيبين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا توبة التائبين، ولا استغفار المستغفرين، ولا صلاة المصلين، ولا ركوع الراكعين، ولا دعاء الداعين. كل ذلك لا يزيد في ملكه سبحانه وتعالى شيئا، ولا تضره معصية العاصين، ولا كفر الكافرين، ولا إلحاد الملحدين. كل ذلك لا يضره سبحانه، لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى جل وعلا. لكمال غناه، فهو الغني الحميد جل وعلا، غني عن العباد، وغني عن طاعاتهم، غني عن عباداتهم، غني عن توبتهم، غني عن ذلك كله. ومع كمال غناه جل وعلا يفرح بتوبة التائبين تفضلا منه سبحانه وتعالى، وإنعاما وتكرما جل وعلا. يفرح بتوبة من تاب، يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذا كله يذكره عليه الصلاة والسلام ليبين أن هذا أشد فرح يتصور بين الناس، وأن فرح الله بتوبة التائبين أشد من هذا. فهذا فيه حب الله سبحانه وتعالى للتوبة وأهلها، وفرحه سبحانه وتعالى بتوبة من تاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أعاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعمل ما شئت فقد غفرت لك. نعم. قوله رحمه الله وفي الصحيح من حديث أنس وما بعده يؤجل إلى الغد. ونعيد حديث: لله أشد فرحا، في فاتحة درس الغد بإذن الله. اللهم انفعنا بما علمتنا.